تهنئة بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري، أقام المغتربون الكوريون في الصين فعالية وضع سلة الزهور أمام صورتي زعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ والقائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إل في كونهما معا بطول قامتهما يوم 11 من هذا الشهر في القنصلية العامة لبلادنا لدى سينيانغ بالصين. شارك فيها أفراد الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين وفرع سينيانغ التابع لها.